السلام عليكم. يقول هل دعوة الإخوان المسلمين امتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا، دعوة الإخوان المسلمين إنما هي أشبه الدعوة السياسية، فهم لا يستنكرون التصوف ولا ينكرون على بناء القبور في القرافة. ولم أعلم ولم أسمع أن أحدا منهم استنكر البناء على القبور في مصر أو ذهب يحذر الناس من زيارة من يسمونها السيد البدوي، ولا أعرف أنهم وقفوا عند مسجد الحسين وأنكروا ومنعوا الذين يطوفون بالقبر، لا أعرف هذا الشيء عنهم. فهم في الحقيقة ليسوا امتدادا لدعوة الشيخ،